أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى ونتوسل بصفاتك العلى أن تجيب دعاءنا وأن تجعلنا من المتبعين لسنة نبينا في الدعاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم ارزقنا حسن الظن بك وقوة التوكل عليك. اللهم جنبنا وذرياتنا عبادة الأصنام، فإنهن أضللن كثيرا من الناس. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم نور ووسع على أهل الأموات من المسلمين قبورهم. اللهم أنزل عليهم رحمتك وفضلك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الحاضرين وفي الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اكتب لنا القبول والمحبة في الأرض وفي السماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور بالقرآن قلوبنا. اللهم سدد أقوالنا وأفعالنا. اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة مباركة كثيرة يا غني يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اللهم بارك لنا في أعمالنا وأموالنا وأولادنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من الحسد، وأموالنا من المحرمات والشبهات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا محروما من ذرية إلا وهبته، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع وأعلِ منزلتنا في الجنة، واجعل الفردوس الأعلى هي مستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أعمالنا طرفة عين. اللهم حرِّم بشرتنا ولحومنا عن النار. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، واظلنا تحت ظل عرشك، واسقنا من حوض نبيك، وثبت على الصراط أقدامنا، وزحزحنا عن النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم وحد قلوبهم، وسدد رميهم، وقوِّ كلمتهم، وألق الرعب في قلوب أعدائهم، وعجل لهم بالنصر والظفر والفلاح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمعتكفين، واحفظ أموالهم وذراريهم، ووفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.